أئنكم لتأتون الرجال وتقطعون السبيل. هو الغرائز الجنسية حكمة وجودها ماذا؟ حكمة وجودها بقاء النوع، في حاجة لاستبقاء الحياة وهي الأكل والشرب مش كده، وفي حاجة لبقاء الايه؟ النوع، الإنسان. يبقى التناسل، التناسل اللي ايه وايه، كل حاجة خلقنا منها ذكر، كل حاجة عايزينها تكتر نعمل منها ايه؟ ذكر وايه وانثى. مع الأول يبقى إذن المرأة مستقبلة والرجل قاذف الميكروب، البويضة بتاعت المرأة بتحتضن الميكروب خلاص، وبعدين تتعلق في جدار الرحم إلى أن يصير ما يصير. يبقى اسم مكان المرأة حرث، أي استنبات بطلع منه نبات. ولذلك الجماعة الذين كانوا يريدون أن يشرعوا للمرأة أن الرجل حر في أن يأتيها زي ما هو عايز، احتجوا بقول الله نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئت. نقول له أنت ما فهمتش حاجة، نساؤكم حرث، وما هو الحرث؟ الحرث هو الزرع المستنبت من الأرض. يبقى إذا نساؤكم حرث، فإذا قلت ائتوهم أن شئتم أي على أنهم إيه؟ حرث. يبقى تأتي في مكان الاستنبات، ما توديش في مكان غير إيه؟ غير مكان الاستنبات. يبقى الاحتجاج بتاعهم باطل ولا مش باطل؟ بطلانه جاي منين؟ أنهم لم يفهموا كلمة إيه؟ كلمة حرث. حرث اللي هو مكان الاستنبات، نطلع منه النبات. فالمكان في المرأة اللي له استنبات هو ده اللي ربنا قال فأتوا حرثكم أن شئتم، على اي وجه من الوجوه بس يكون بالايه في مكان الحرص. ادي ايه واحده انتهت منها. الحق سبحانه وتعالى ربط بقاء النوع بالغريزه الجنسيه وجعلها ألذ شيء في الوجود من المتع. انت عينك تشوف الحاجه الجميله تنبسط كده منها، تسمع الصوت الحلو ايه تنبسط منه، تاكل الحاجه اللي مش عارف ايش هي، تشم رائحه طيبه، كل منافذ الادراك عندك لا اشياء تعمل فيها ايه تم تم تم تنبسط. طب والحكايه الجنسيه لمن جربها ايه اللي بينبسط فيها؟ اي ملكه فيك تصر؟ كل الملكات ما تقدرش عليه. ولذلك قال لك هو اللحظات الوحيده التي يمكن للانسان ان يغفل فيها عن ربه. ولذلك قال لك اغتسل اغتسل. الله، طب وربط بقاء النوع باللذة الفظيعة دي ليه؟ أم قال لك لأنه لو لم يربط بقاء النوع بهذه اللذة يمكن كثير من الناس يزهدون لتبعات التربية والأولاد والقرف اللي هم بيشوفوه، فربطها بشيء. ولذلك الواحدة من دول تبقى حبلة وتعبانة وتمشي بحساب وتعمل مش عارف، ولما تولد بقى تبقى تقول ايه توبي مش كده، وبعدين الله ايه الحكايه. يبقى لو لم يربط الله بقاء النوع بهذه اللذه كان زهد الناس في هذه الايه، لانها تبقى متاعب. ولذلك احنا قلنا ان الرسول عليه الصلاه والسلام لما قال جدع الحلال انفى الغيره، الرجل يغير على بنته ولو شاف مثلا واحد بس بيحوم حول اللي مش عارف ايه ولا بتاع بده يقطعه مش كده، ولا يقولوا ده الوضع عاكس البيت تبقى نصيبه سودة. طب ولما يجي الولد كده يخبط على الباب ويفتحوا له ويقول والله يا عم انا عايز ايد بنتك اتجوزها، لا الست تزغرط ويعملوا شربات ويدعوا الناس ويعملوا زينة. يا سلام، كلمة واحدة بكلمة الله شوف الفرح اللي حصل ايه، والتانية جسمه يغلي وبده ايه كأني زوجني وزوجتك ومش عارف ايه، دي الله سبحانه وتعالى يجعلها ايه بردا وسلاما على الرجل ويبقى مبسوط. نشوف بقى كده انكم لتأتون الرجال. طب الرجال ما فيهاش بقاء نوح، وعلى هذا الاساس برضه لما يروح للمرأة في غير مكانها تحرسي يبقى ما فيش بقاء نوح. وتقطعون السبيل يعني تقطعون الطريق على بقاء النوح، لان الزنا وان جاء بالولد انما ما يجيش له بالبقاء الكريم الشريف في المجتمع، يجسه يقتله يعمله مش عارف ايه تسقط

والواحد منهم يقعد ويقعد قاعدة ما يسيبش الله. فبيقول لهم انتم عملتوا العملية قطعتم السبيل في بقاء النوع في انكم ذهبتم الى غير مأذن، وقطعتم السبل المادية دي الطرق دي بانكم عملتوا خوفتم الناس من ان ايه يمشوا فيها. ليه بتنهبوهم او تخدوهم لهذا المعنى اللي انتوا ايه اللي انتوا مشهورين اللي مشهورين به، وتأتون في ناديكم المنكر. النادي هو مكان تجمع القوم، ولذلك فليدعو ايه فليدعو نادية، الحتة اللي بيجتمع فيها الفطاحل بقى. يبقى النادي زي ما بنشوف دلوقتي النادي كذا والنادي كذا والنادي كذا والنادي كذا والنادي كذا، وشو هيقول وتأتون في ناديكم المنكر في النادي. أما لك مع ان النادي ده المرحلة الأخيرة في الانضباط اللي يجب أن يكون. ليه؟ قال لك أنت بالاستقراء تكون في البيت، لما تكون لك حجرة مخصوصة بتنام فيها لك انضباط إنما خاص بنفسك، يبقى في حجرتك لك انضباط، في صالة البيت لك انضباط، في الشارع لك انضباط. الانضباط هنا بيتناسب مع الواقع. الشارع يبقى فيه ناس مش ضروري تعرفهم، او يمكن لما تحصل منك حاجه ولا بتاع تبقى يعني مش معروف لهم. طب فيه بقى لما تروح التجمعات، موظف في مكتب له انضباط، طالب في مدرسه له ايه انضباط. انكم لتاتون الرجال وتقطعون السبيل وتاتون في ناديكم المنكر. فما كان جواب قومه الا ان قالوا دكان، كان جواب قومه لابراهيم قالوا ايه اقتلوه او حرقوه. نشوف جوابهم هنا. فما كان جواب قومه الا ان قالوا ائتنا بعذاب الله ان كنت من الصادقين، بانك مبلغ عن لو احنا عصيناك او هات لنا الايه العذاب. كل يقول ائتنا بعذاب الله مع ان العذاب شيء مؤلم ولا يطلب احد ايلام نفسه، يبقى دليل على انهم فاهمين الكلام ده مش صح. ولذلك بيقولوا تهدئوا له طب هات لنا العذاب. هيقول تاني ايه؟ فما كان الجواب الا ان قالوا ايه اخرجوا آل لوط من قريته. يبقى كان لهم موقف من اتنين جوابين. الجواب الاول في الايه دي ايه؟ ائتنا بعذاب ان كنت صادق هات لنا عذاب. ما جاتش العذاب. لما قالوا له كده هل يأس؟ لا، برضه عاود الكلام معهم بدليل انهم في المره الثانيه قال ده الحكايه مش هو مش جايبها البر. بقى العله انهم نضاف زي ما تقول لك فلان ده مش هنصاحب جدع، ده شايفه بيود علينا كده وعايز نصاحبه. لك يا شيخ سيبك منه دواد مستقيم يا شيخ. لا لا لا لا الاستقامه بقت هي اللي سيبك منه ده مش عارف ايه ده. الله بقى اخرجوا اهل لوط من قريتكم لانهم بيتطهروا، ده عشان يشوف يشوف لكم المقياس بتاعهم في الحكم. فما كان جواب قومه الا ان قالوا ائتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين. لا يتمنى واحد أن يأتيه ألم من عذاب. فما قالوا ذلك إلا لأنهم متأكدين إن ده الكلام ده مش إيه مش صدق، وإلا لو كان صدق ما كانوش قالوه.